بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن رضي عنهم وأرضاهم، إنه عز وجل جواد كريم. في هذا اللقاء أيضا نكمل الحديث في شرح رياض الصالحين في باب الاستقامة، هذا الباب العظيم الذي أودعه المصنف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. وطبعا كالعادة نرحب بالشيخ خلوف الأحمر والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في روضة من رياض الجنة. باب الاستقامة. تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر آيات باب الاستقامة، قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا في المجلس الماضي أو المجلس السابق الحديث عن باب الاستقامة، وقد يكون المجلس السابق استغرقنا الحديث فيه في معنى الاستقامة، لأننا حتى نبين فضائل أمر لا بد أن يكون واضحا وبينا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا نذكر بخلاصة ما تقدم في معنى الاستقامة، فذكرنا أن هذه الكلمة كما ذكر العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله ومنهم الإمام ابن القيم، أن هذه الكلمة من جوامع الكلم، فهي لفظ مختصر لكنه يحتوي على معان كثيرة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنها من جوامع الكلم. ما هي الاستقامة؟ هي لزوم طاعة الله عز وجل مع محبته والانقياد له عز وجل بالعبودية، وعدم الالتفات عن ذلك يمينا أو شمالا، فهو استقامة والتزام على ما يريده الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الاستقامة قد تكون في الفرائض والأوامر، وقد تكون في النواهي، وقد تكون في الحدود. فالاستقامة في الأوامر بأدائها، والاستقامة في النواهي باجتنابها، والاستقامة في الحدود بإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليستدل بها على أهمية الاستقامة وعلى وجوبها وعلى ما أعده الله عز وجل لأهلها، ففي الآية الأولى وذكر قول الله عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت. وهذه الآية كغيرها من الآيات، فالأصل كما يذكر علماء علوم القرآن أن الخطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، إلا أن يدل الدليل على التخصيص، وهذه كقاعدة أن الخطاب في القرآن للرجال وللنساء إلا أن يدل على التخصيص، فيخص الرجال أو يخص النساء. فهذه الآية هي أمر من الله عز وجل لنبيه، وهو أيضا أمر لأمته بالاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وكما تعلمون أن هذه الآية في سورة هود، وهذه السورة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فهذه الآية قال بعض العلماء أنها هي السبب في إيراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، لأن هذه السورة ورد فيها قول الله عز وجل أمر من الله لنبيه فاستقم كما أمرت. ومن العلماء من قال إن السبب في إيراد هذا الحديث هو ما جاء في هذه السورة من ذكر الله عز وجل لهلاك القوم الذين كذبوا الأنبياء والرسل. فهنا قولان للعلماء في سبب إيراد هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، هناك رواية وأخواتها من المفصل، وفي رواية هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، رواه الإمام الترمذي. ما ذكرناه في قول بعض السلف في سبب إيراد الحديث أنه لما في سورة هود من الأمر بالاستقامة على طاعة الله وعلى شرعه ذكر في تفسير القرطبي والدر المنثور للإمام السيوطي. ولهذا كان الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لزوم الاستقامة من أعظم ما يكرم به المرء نفسه، فهو يعيش في هناء وفي عافية وفي صحة وفي طمأنينة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه استقام على طاعة الله عز وجل وأتى بما يحبه الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى وهي قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية تذكر في ما أعده الله عز وجل لأوليائه الذين استقاموا على طاعته. قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله، فهنا التزموا بهذا القول، لكنه ليس قولا خاليا من العمل أو خاويا من الفعل، بل هو قول يتبعه عمل، لأن الإيمان في حقيقته هو قول وعمل. وليس صحيح إخراج العمل من مسمى الإيمان كما يقول المرجئة، لا بد من القول ومن العمل. ولو كان القول وحده يكفي لنفع من؟ لنفع إبليس، فإبليس يقر بأن الله عز وجل رب العالمين، وكان يقسم قال فبعزتك لأغوينهم، ومع هذا لم ينفع. فلذلك لا بد أن يكون هناك القول والعمل. فهنا أهل الإيمان استقاموا قولا وعملا، فقالوا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بقلوبهم، استقاموا بجوارحهم. ماذا لهم يا ربنا؟ قال تتنزل عليهم الملائكة. ماذا لهم؟ أولا ألا تخافوا من المستقبل مما سيأتيكم، ولا تحزنوا على ما مضى، فهذا أول الأمر، أذهب الله عنهم الخوف والحزن. أكثر ما يجلب الأمراض والقلق في قلوب الناس هو الخوف والحزن، الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى. لهذا الله عز وجل جعل من نعيم أهل الجنة هو ألا يخافوا ولا يحزنوا. إذن هذه أول بشرى يبشر بها من استقام على طاعة الله. لذلك نقول قطعا من استقام على منهج الله عز وجل فلا يخاف ولا يحزن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه البشرى الأخرى، أنكم تبشرون بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قال نحن أولياؤكم. إذا كان العصاة أولياؤهم الشيطان وأولياؤهم الفسقة والفجرة، فنحن أولياؤكم، فالملائكة هم أولياء هؤلاء المؤمنين، والمرء يحشر مع من أحب. قال سبحانه وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نعينكم ونسددكم وفي الآخرة. ولذلك يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من استقام على منهج الله أيده الله بملك كريم يدفعه إلى الحق دفعا، ومن استهان بطاعة الله وأقبل على المعصية أيده الله عز وجل بشيطان مريد يدفه ويؤزه ويدفعه إلى المعصية دفعا. قال سبحانه وتعالى الأمر الرابع: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي أمر تريدونه في الجنة فهو محقق لكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولهذا أجمع ما قيل في نعيم الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأمر الخامس قال: ولكم فيها ما تدعون، أي أمر تطلبونه لكم. ولذلك دائما يقال نعيم الجنة فيه ما أعده الله وما يرغبه الناس، فكل أمر يرغبه الإنسان في الجنة فإنه ييسره الله عز وجل له. الآية الأخيرة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا في باب الاستقامة قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأييدا للآية السابقة التي تقدمت معنا في سورة فصلت، وهذه في سورة الأحقاف. قال: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن فمن نعيم الله عز وجل الذي يبشر به أهل الاستقامة أن يبشرهم أن تبشرهم الملائكة عند موتهم بخمسة أمور: أولا بقوله ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثانيا أبشروا بالجنة، ثالثا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رابعا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، خامسا ولكم فيها ما تدعون. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا، سواء فيما تستقبلون من أموركم ولا تحزنوا على ما مضى. وهذا من أعظم النعيم الذي ينتظره كل مسلم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بارك الله فيكم شيخ راشد. لعل شيخ راشد، يعني احنا استمعنا الآن إلى هذه الآيات في معنى الاستقامة، ويبدو ولله الحمد أن معناها سهل وتطبيقها إن شاء الله سهل، لكن نحن نعاني في الآونة الأخيرة من مسألة فهم مثل هذا المصطلح وتصنيف الناس، هل هو يعني لانتزاع الناس من هذا الطريق وهي الاستقامة، إطلاق الأوصاف مثلا على الاستقامة أن هذا ملتحي، هذا مطوع، هذا إمام، هذا مقصر ثوبة، هذا يعني مثل هذه الأفهام، ألا تضعف معنى الاستقامة في نفوس الناس؟ هذه مفردات. ولذلك دائما نقول قد يقوم بقلب الإنسان من الخير والمحبة لله ولرسوله وتعظيم الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا لمغفرة ذنوبه وإن خالف شيئا من الاستقامة في الظاهر، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لكن أن يكون ليس من الأمور التي أمر الله عز وجل بها أن يكون الإنسان وصيا على البشر. الواجب على العبد أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وليس من الواجب عليه أن يطلق عليهم لفظ الاستقامة وغيرها. فهذه أوكلها الله عز وجل للعلماء ولأهل العلم وللقضاء، لأن هذه الأحكام تبنى عليها أعمال، فهذه جعلها الله عز وجل خاصة لأهل العلم. فهنا قضية أن الإنسان حينما يرى تقصيرا من أخيه فيقول له: أنت غير مستقيم، أنت فاسق، أنت فاجر، أنت كافر أو نحو ذلك، هذا من الأخطاء الكبيرة التي تزل فيها الأقدام. وفي المقابل أن الإنسان حينما يستقيم في ظاهره يكون في ظاهره مستقيم، فأي خطأ يرتكبه أو أي أمر يقوم به يحمل على من وراءه ممن هم على نفس هيئته وحالته، وهذه كلها من الأخطاء. كل إنسان بما كسب رهين، الإنسان يحاسب على نفسه ويحاسب على عمله، ولا يكون عمله لمن بعده. لا شك نقول من كان على الاستقامة في ظاهره فهذا يحمله مسؤولية عظيمة، لأن حتى لا تسيء إلى الدين وأنت مستقيم عليه يجب أن تلتزم بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قضية فلان مطوع وكذا هي دارجة بين الناس، أن كل من التزم أو استقام أو أعفى لحيته أو أطلق ثوبه أو أقصر ثوبه ونحو ذلك يقال والله فلان مطوع. وهذه الكلمة قد تكون كلمة يعني بريئة يقولها الإنسان وصفا ولا يقصد منها تهكما، وقد يكون هناك لا والله تهكم وسخرية وتنقص ونحو ذلك، فهي بنية من أطلقها، لأن الله عز وجل قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وحتى يعني تمام لكلامك يا شيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى من إطلاق بعض الأوصاف المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يرمي رجلا بالفسوق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع التكفير، ومن قال لصاحبه يا كافر فقد باء به أحدهما، فحذر أيضا من التصنيف من الجهة الأخرى. هذا يبين يعني موضوع أن التصنيف ليس أمرا سهلا، يعني نحن نحتاج على يعني للاستقامة على طاعة الله عز وجل في حياتنا وفي عباداتنا، ونحتاج كذلك في أقوالنا أن نستقيم. صحيح. لأن أحيانا رؤية الخطأ، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر حينما نرى منكرا أن نغيره بأيدينا، فإن لم نستطع فبلساننا، فإن لم نستطع فبقلبنا. من الأشياء السيئة أن أحيانا تغيير المنكر يتحول من أن الإنسان يريد أن يغير المنكر إلى أن ينتقم لشخصه ثار، وأن يثبت قوله ونحو ذلك. لا، الله عز وجل وهو يخاطب أنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسلام قالوا لما قال المشركون ما نراك إلا بشرا مثلنا، قال الله سبحانه وتعالى وما علينا إلا البلاغ. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدور الذي يجب أن يقوموا به هو البلاغ، لكن أن تتم هذه الأمور أو لا تتم فهذه إلى الله عز وجل. المهم أن ينتبه للإنسان إلى الخط الفاصل بين أن يكون هذا الأمر وهذه الدعوة لله أو أنها تكون لنفسه وذاته. منذ أن يرى الإنسان أنه ينتصر لنفسه يجب عليه أن يتوقف، لأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا لم تصبح لله عز وجل بل هي للنفس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على طاعته في الدنيا والأخرى. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.